الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني وهو داخل في الناقض الأول، داخل في الناقض الأول، ولكن أفرده للاهتمام والعناية به، فهذا خاص بعد عام. قال الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، يعني فوض أمره إليهم، قال كفر إجماعا بدون خلاف بين أهل العلم. وذلك أن الله عز وجل أخبر عن المشركين أنهم يعبدون آلهتهم، يعبدون من دون الله الأولياء والأنداد بهذه الحجة، ومع ذلك الله عز وجل كفرهم ولم يقبل منهم هذا الاعتذار ولا هذا التعليل ولا هذه الفلسفة التي أدلوا بها. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا العذر الذي اعتذروا به في عبادتهم للأولياء من دون الله جل وعلا، يقولون إنه نحن مثلا مذنبون ومقصرون وخطاؤون، وهؤلاء الأولياء لهم جاه ولهم مكان ومنصب عند الله جل وعلا، إذا نحن لو دعونا الله مباشرة ما يقبل منا نطرد، لكن حينما نصل إلى الله عن طريق هؤلاء الأولياء، والأولياء هم الذين يدلون بمطالبنا عند الله جل وعلا ويشفعون لنا عند الله، إذن يصل إلينا الخير الذي نريد. الله ما قبل منهم هذا التعليل وأبطل هذا التعليل. ما بينك وبين الله وسائط، يعني في العبادة الأنبياء والرسل وسائط بيننا وبين الله جل وعلا في معرفة ما يريد الله عز وجل منا. فالله يوحي إلى أنبيائه، يوحي إلى رسله ما يشاء من أمر الدين، وهؤلاء الأنبياء والرسل يبلغون الأمم، ثم بعد ذلك كل واحد من أفراد هذه الأمم يدعو الله مباشرة ويعبد الله مباشرة، لا يعبد هذا النبي ولا هذا الرسول ولا غيرهم، بل يعبد الله مباشرة. فهم وسائط بيننا وبين الله، يعني في معرفة مراد الله جل وعلا وما طلبه الله عز وجل منا وما نهانا الله عز وجل عنه فقط. أما أن يكونوا وسائط لنا نعبدهم، لا. ولهذا الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني ها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما قال فليدعو غيري فليدعو أوليائي، لا، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا لست في حاجة إلى أن تجعل بينك وبين الله وسائط. وهذه الشبهة جاءت لمن وقعت في قلبه من باب أنهم يقيسون الله عز وجل على من؟ على ملوك الأرض وعلى المعظمين في الأرض من الخلق، يرون الملوك إنما يوصل إليهم عن طريق الأمراء والوزراء والحاشية وكذا، فيقيسون الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بخلقه. الملك حينما يتوصل إليه عن طريق الوزراء والحاشية والأهل وكذا، إنما ذلك عائد إلى ضعفه وإلى فقره، فهو أولا ما يحيط علما برعيته، لا يحيط علما برعيته فيجهل أحوالهم. كذلك أيضا هذا الملك وهذا المعظم هو بحاجة إلى هؤلاء الوزراء والأمراء والقواد وأهل الحل والعقد في تدبير أمر مملكته، فيحرص على إرضاء هذا وعلى إرضاء ذاك وعلى إرضاء ذاك، حتى هو يخدمهم بقبول شفاعتهم وهم يخدمونه في توطيد ملكه. فهو حينما يلبي طلباتهم إنما ذلك منطلق من حاجته إليه. أما الله عز وجل فهو مطلع على أحوال عباده سبحانه، وهو أيضا غني عن عباده، ما هو محلها في حاجة أحد. ولهذا قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. ف فالمقصود أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يا رسول الله اشفع لي، يا ولي الله اشفع لي، أو يدعو الولي مباشرة والنبي مباشرة ويعلل ذلك بطلبه، يقول إنما أنا أريد أن يشفعوا لي. فالله عز وجل لم يقبل هذا العذر ممن أدلى به. قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب كفار. فسماهم كذبة في دعواهم أنهم ليسوا بمشركين، وحكم عليهم بالكفر لما عبدوا غير الله بدعوى أن يكونوا شفعاء وسطاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله إلا أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. وموضوع الشفاعة طبعا فيه تفاصيل معروفة لا تخفى عليكم، وإذا درستم كتاب كشف الشبهات وغيره من كتب العقيدة تجدون تفاصيل، وكذلك أيضا في القواعد الأربع تفاصيل للشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالخلاصة أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وهي التي تكون، التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله جل وعلا، تكون بعد إذنه ويكون المشفوع له مرضي له عند الله سبحانه وتعالى، مرضي عنه عند الله جل وعلا. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. فهذه شفاعة مثبتة، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. تريد النبي يشفع لك، تريد الصالحين يشفعون لك، تريد الملائكة يشفعون لك، اطلب ذلك من الله. اللهم شفع فيه نبيك، شفع فيه ملائكتك، شفع فيه عبادك الصالحين، اطلبها من الله، اطلبها من الله جل وعلا. لأن الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة ملك لله، فالشيء إنما يطلب ممن؟ يطلب من مالكه، يطلب ممن يملكه. نعم.